إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. لا زاد الحديث في هذه المنظومة، وقول الشاطبي رحمه الله تعالى في باب الاستعاذة، وهناك أحكام كثيرة متعلقة بهذا الباب، وسنشرع فيها واحدا واحدا لنأتي عليها بحول الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: إذا ما أردت أنك تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنسيها فلست مجهلا. قد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، وفيه مقال في أصول فروعه فلا تعد عنها باسخا ومغلا. نبدأ في هذه المسائل. المسألة الأولى في صيغتها، في صيغة الاستعاذة. أما صيغتها المختارة عند القراء فهي قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو المشهور كما قلت عند القراء، فالقارئ إذا أراد أن يقرأ شيئا من كتاب الله جل وعلا قل أو كثر فإنه يستحب له أن يبدأ بهذه الصيغة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك كما قالوا لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا هذه الصيغة مساوية في المقدار لما جاء في كتاب الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مساو لهذه الصيغة. يقول الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في كتابه التيسير وهو في علمه وهو في القراءات السبع، وهو الذي نظمه الشاطبي في هذه المنظومة حفظ الأماني ووجدتاني: اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء، يعني يقصد القراء، في لفظ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غير ذلك لموافقة الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما السنة فما رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعاذ بهذا اللفظ بعينه، فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص عنه شيئا، وبذلك قرأت وبه أخذ. يعني الداني يقول: بهذا اللفظ قرأت واستعذت بهذا على شيوخي وبه أخذ كما قال. وكما أن هذا اللفظ هو المشهور والمختار لجميع القراء، هو المأخوذ به عند فقهاء الشافعية وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. والحق أن هذا اللفظ لو زاد الإنسان عليه تبجيلا وتكريما لله جل وعلا مما جاء في السنة الصحيحة فلا ضير في ذلك. فمن تلك الزيادة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقد جاءت هذه في بعض الأحاديث: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يعني لو أنك استعذت هكذا قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا ضير في ذلك، لا حرج في ذلك. ومن تلك الصيغ أيضا أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا كما قال، كما قال ناظم: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله، ومن تلك الصيغ أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله هو السميع العليم. وهذا كله يندرج في قوله الناظم: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، إلى غير ذلك من الصيغ التي جاءت بها كتب السنة. لكن لو نقص الإنسان عن هذه الصيغة، هذه الصيغة كلها فيها زيادة: أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله العظيم. لكن لو أنك نقصت عن صفة الاستعاذة، فيقول الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى: لم يتعرض للتنبيه عليه أكثر أئمتنا. وكلام الشاطبي رحمه الله تعالى يقتضي عدمه، والصحيح جوازه. أعوذ بالله من الشيطان، والإنسان قال أعوذ بالله من الشيطان، فخوف. يقول الإمام هنا ابن الجزري رحمه الله تعالى: وكلام الشاطبي رحمه الله تعالى يقتضي عدمه، والصحيح جوازه، لما ورد. فقد نص الحلواني في جامعه على جواز ذلك، فقال: وليس للاستعارة حد ينتهى إليه. فما دام أنه لم ينص على حد لها فالزيادة كما قال الشاطبي نعم مستحبة، وأما النقص فلم يرد نص في أنه لا بد من الوقف على كذا، فلو نقص الإنسان عن ذلك كما قال حافظ بن جزري روى بعض أصحاب كتب القراءات جواز ذلك فلا مانع منه. يقول العلامة المرغني: فإن قلت حيث ورد في الكتاب والسنة لفظ أعوذ بالله من الشيطان كما تقدم، فلما جوزوا غيره؟ يعني إذا كنتم قلتم إن السنة جاءت لأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما جاز أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله العظيم من تلك الصيغ التي جاءت؟ قلت: الآية لا تقتضي إلا طلب أن يستعيذ القارئ بالله من الشيطان، لأن الأمر فيها وهو استعذ مطلق، وجميع ألفاظ الاستعاذة بالنسبة إليه سواء، فبأي لفظ استعاذ القارئ جاز وكان ممتثلا. والحديث الذي روي في القصر على صيغة الاستعاذة كما قال ضعيف، وقد نبه الشاطبي على ذلك في المنظومة. ولو صح هذا النقل لم يقي مجملة، لما كان فيه إشكال. لو صح النقل عن جبير بن مطعم في هذه الصيغة لما كان هناك إشكال، ولكن الحديث كما قال ضعيف. فقوله كما ذكر الأئمة بأنه ضعيف، ومع ذلك فالمختار أن يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقة لفظ الآية، وإن كان الأمر فيها مطلقا لورود الحديث به، وإن لم يصح لاحتمال صحته كذلك. وإن لم يصح، لكن لاحتمال صحته من وجوه أخرى، لقوله جل وعلا: وقل ربي أعوذ بك. قوله لماذا كانت هذه الصيغة أعوذ ولم نقل استعيذ؟ استعيذ، فلما كنا ملتزمين بقولنا أعوذ بالله من ولم نقل استعيذ بالله من شر الجن؟ فقال أولا لموافقة نص القرآن الكريم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فجاءت صيغ في قوله جل وعلا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ ولم يقل أستعيذ، فإذا صيغة أعوذ هذه في الآية لما ورد في نصوص أخرى من كتاب الله جل وعلا بهذه الصيغة، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. فإذا قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولى من قولنا أستعيذ، وكقوله قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهكذا. فإذا هذا اللفظ نختاره على قولنا أستعيذ، لأن نص القرآنية قد ورد في عدة مواضع بهذا اللفظ بعينه أعوذ أعوذ. هنا نقض عن ابن بردر في الدرة اللوامع قال: وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار. قوله وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار، يعني جعل الباب سد الباب في غير صيغة النحل. فيقول لعله قصد بقوله وغيره وغير ما في النحل لا أنه لم ينعقد إجماع القراء على غير التعوذ بلفظ سورة النحل. طيب، توجيه جيد هذا. وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار، أي أنه لم ينعقد الإجماع إلا على صيغة النحل، وأما الصيغ الأخرى فصار الباب فيها مفتوحا. فقول لا يختار أي يقصد به ليس وجه المنع، إنما قصد به أكثر القراء أجمعوا عليه، بل القراء مجمعون عليه، القراء مجمعون على صيغة النحل. المسألة الثانية في حكم الجهل والاختفاء بالاستعاذة. الجهر بالاستعاذة هو المأخوذ به لدى عامة القراء، فإذا أراد الإنسان أن يشرع في القراءة فالأصل أن يستعيذ جهرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الأصل فيها. نعم، إلا ما روي عن نافع وحمزة بأنهما كانا يخفيانها كما نص عليه الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقد لم يبقي مجملا. وفي إخفاء كما قال أباه وعاتنا وكان فتك المهدوي في عمله. فالشاهد أن قد ورد عن نافع وحمزة إخفاء التعوذ، وقد ورد عنهما كذلك إظهاره، بل إن بعضهم قال هذين الرمزين أيضا شكك في صحة هذين الرمزين وأنهما ليس مقصودين. الشاهد يقول الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهل بها عند افتتاح القراءة. ولا أعلم، كلام الداني يقول: ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهل بها عند افتتاح القرآن وعند الابتداء برؤوس الأحزاب وغيرها في مذهب الجماعة اتباعا للسنة. فإذا هذا هو الأصل فيها. الأصل فيها هو الجهر. الأصل فيها هو الجهر. وقد روى إسحاق المسيب عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآن. وروى سليم عن حمزة أنه كان يجهر بها في أول القرآن خاصة ويخفيها بعد ذلك. ولكن قال الحافظ ابن الجزري رحمه الله في النشر أطلقوا اختيار الجهل في الاستعارة مطلقة ولا بد من تقييده. أطلقوا الجهر بالاستعارة مطلقا قال في النشر ولا بد من تقييده كما قيده أبو شامة رحمه الله في شرحه على الشاطبية. قال أبو شامة رحمه الله وقيده أبو شامة رحمه الله تعالى بحضرة من يستمع القراءة. ذكر في النشر صور أربعة. قال هذه الصور يستحب الجهر فيها وما عداها يستحب إخفاء التعوذ بها. فإخفاء التعوذ كما قال يستحب في أربعة مواضع. منها إذا كان الإنسان يقرأ سرا سواء كان في جماعة أو كان وحده. ثانيها إذا كان في مقراءة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة. إذا كان في مقراءة وكان دوره الثاني أو الثالث. ثالثها إذا كان يقرأ وحده سواء كان في جماعة أو منفردا. رابعها في الصلاة. هذه المواطن الأربعة قال في النشر يستحب فيها الإخفاء وما عداه يستحب فيها الجهر. والعلة في ذلك كما قال أنه إذا كان يقرأ سرا سواء كان وحده أو في جماعة فإن الغرض من الاستعادة هو تنبيه من بجانبك حتى يستمع للقراءة وحتى يحصل له الأجر. لو سجدت سجد معك. أما وأنت تقرأ سرا فإنك تقرأ نفسك. وأيضا الحال كذلك في حال المنفرد كذلك يقرأ وحده كذلك. وكذلك من كان في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة بأن كان دوره الثاني أو الثالث أو الرابع. فلما شرع القارئ الأول واستعاذ جهرا الكل في الحلقة منصتون. فإذا أنت أيها القارئ الثاني أو الثالث أو الرابع فلو استعاذت سرا أو لا لأننا جميعا منصتون فلا حاجة لأن تجهر بالقراءة. هذه أربعة مواطن يستحب فيها الإخفاء وما عداه فإنه يستحب فيها الجهر. المسألة الثالثة في حكم الاستعاذة من حيث الوجوب أو الاستحباب. اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم على أن الاستعاذة مطلوبة. اتفقوا على أنها مطلوبة من مريد القراءة. لكن هل ذلك وجوب عليه أو استحباب أو ندب؟ وجمهورهم على أنه استحباب عند إرادة القراءة. فإذا أردت أن تقرأ استحب لك أن تأتي بصيغة الاستعاذة كما قالوا استحبابا وليس وجوبا. قوله تعالى فالأمر الوارد فيها في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ محمول على الندب، محمول على الندب لا على الوجوب. وهذا هو المذهب كما قال، لأنه لو كان لوجوب لأذم من تركها، ولكن لما كان أمر في سعة فندب القارئ أن يستعيد ندبا ولو نسيها أو تركها، فحتى لا يلحقه الإثم لو قلنا بوجوبها. المسألة الأخرى الرابعة في محل الاستعادة، محلها إنما يكون قبل القراءة، فقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، فهناك محذوف تقديره أردت. ولهذا نبه الشاطبي عليه بقوله إذا ما أردت الدهر تقرأ، فجاء بذلك المقدر المحذوف في صيغة القرآن الكريم، إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. فقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت قراءة القرآن، فهناك مقدر محذوف لا بد منه، لأن الاستعادة محلها قبل القراءة. وهذا كما في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. فقول الله جل وعلا إذا قمتم، أي إذا أردتم القيام للصلاة، وكما جاء في الآية الأخرى في الحديث من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى أي من أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل، وكما في بعض الحديث إذا توضأ أحدكم فليستنثر، وغير ذلك من الحديث الصحيحة. فالشاهد أن هناك مقدر فيها كلها محذوف، فإذا محل الاستعادة إنما يكون قبل القراءة، لا كما فهم البعض من أنها بعد القراءة، فقد فهم البعض أن محل الاستعادة بعد أن تفرغ تستعيد. ما الفائدة منها؟ لا فائدة منها، ولكن مع ذلك فقد مال بعض الظاهرية إلى ذلك. ولكن كما قلت لو أنه قدر هذا التقدير المحذوف تسلم من الوقوع في القول بتأخيرها. أيضا من مسائل هذه معنى الاستعاذة، معنى الاستعاذة طلب الالتجاء إلى الله جل وعلا والتحصن به من الشيطان الرجيم، يعني التجئ إليك يا الله وأتحصن بك يا الله من الشيطان الرجيم. فإن الشيطان يحول بين المرء وقلبه ويلبس عليه ويدفع عليه الوساوس، فيستعاذ الإنسان بالله من هذا اللعين صرفه عنه وجمع عليه قلبه وجمع عليه أمره حتى لا يدخل بينه وبين ما يقرأ. يقول العلامة الجمزوي رحمه الله ومعناها طلب الإعاذة من الله، وهي عصرة يقال عذت بفلان واستعذت به، أي لجأت إليه. وهذا ولفظ الاستعاذة على صيغة على أي صيغة كانت ليس من القرآن، فليس بآية من كتاب الله جل وعلا، الحمداني رحمه الله تعالى في لطائف في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: الشيطان مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر. لكن هنا وقفة، قول الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. فلماذا قدم الشيطان على الله على لفظ الله جل وعلا؟ فلماذا قدم لفظ الشيطان على لفظ الله جل وعلا؟ كان أولى أن يقدم لفظ الله كما في الآية: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شراح الشاطبية يقولون: هذا لأجل الوزن والقافية لا شيء، ومحله التأخير. نعم، لوحظ على الشاطبي ذلك، لكن قالوا إنما فعل ذلك لقصد وزن البيت والقافية، فلم يحصل ذلك إلا بهذه الكيفية، فجاء به على هذه الطريقة. بعض المسائل التي في الاستعاذة كذلك: بيان أوجه الاستعاذة، فلها صور مع البسملة ومع السورة، إلا مع براءة. فإذا كان الإنسان مستعيدا بالله من الشيطان الرجيم ومبسملا ومفتتحا سورة من السور غير براءة، فقالوا له أربعة أوجه. الوجه الأول يسمونه وصل الجميع، بمعنى أن يصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فهذا يسمونه وصل جميعين، بمعنى أنه وصل الاستعاذة بالبسملة بالسورة. الوجه الثاني هو قطع الجميع، بمعنى أن يقف على الاستعاذة ثم البسملة ثم السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الوجه الثالث أن يصل الأول بالثاني ويقطع الثالث، بمعنى أن يصل الاستعاذة بالبسملة ثم يقف ثم يبدأ بأول السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول: الحمد لله رب العالمين. فإذن هذه الصور الثلاثة، الصور الثلاثة: الأول قطع الجميع، ثم صور رابعة وهي أن يقطع الأول ويصل الثاني بالثالث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فإذا هذه صور الأربعة كلها جائزة عند أول السورة، عند أن تفتتح أول سورة من السورة غير براءة، لأن براءة لا تكون فيها بسملة. أما براءة فإن شئت أن تصل الاستعاذة بها، وإن شئت أن تقطعها عنها فقط. وأما مع البسملة فهذه الصور الأربعة كلها جائزة. هذه صور أربعة كما ذكرها هناك. مسألة وهي إذا قطع القارئ قراءته ثم عاد إليها، فإن كان عرضا له في أثناء قراءته عارض متعلق بكتاب الله جل وعلا، كان استفتحه شخص ففتح عليه، أو كان هناك عطاس أو نحو ذلك، فإذا عاد إلى قراءته فلا حاجة لأن يستعيد مرة أخرى، فإن كان العارض متعلقا بكتاب الله جل وعلا فلا حاجة أن يعيد القراءة مرة أخرى. لكن لو كان العارض أمرا خارجيا فسأله إنسان عن أمر ما من أمور الدنيا فتكلم معه في ذلك أمر فقطع قراءته بأمر خارج أو عارض لا علاقة له بالقرآن الكريم، فإنه حينئذ يعيد الاستعادة من جديد. فإذا هذان أمران ينبغي مراعاتهما في حال القراءة. هناك بعض الأمور الأخرى كذلك متعلقة بالاستعادة، هذه الاستعادة لها فضائل عظيمة، فمن فضائلها ما رواه مسلم عن سليمان بن الصرد قال استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه من شدة الغضب جزاك الله خيرا وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أي لذهب عنه أحد غضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا ينبغي للإنسان إذا تراه شيء من ذلك الغضب وهو من الشيطان أن يتذكر هذا الحديث، حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم وليس مسلم فقط، فإن جاءه فإن أصابه شيء من ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله جل وعلا يصرفه عنه كما صح في الحديث. وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، حال الشيطان بينه وبين قراءته وبين صلاته يلبس عليه. وهذا حاصل كثيرا، يقف أحدنا في الصلاة يقول الله أكبر فيسرح في صلاته يبيع ويشتري ويذهب البيت ويتفقد البيت وأحوال البيت جميعا، فهذا الصحابي يشكو إلى النبي ما يلاقيه من وساوس الشيطان في أنه يلبس عليه صلاته وقراءته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. قال ففعلت فأذهبه الله عني. فاستعذ كما قال صلى الله عليه وسلم، تعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا، طبعا هذا قبل الصلاة ليس في أثناء الصلاة، إذا وسوس الإنسان في أثناء الصلاة لا يلتفت ولا يدخل، لكن يفسد صلاته، ولكن إن كان يأتيه الشيطان في مثل فإنه يحاربه قبل الشروع في الصلاة فيستعيذ بالله منه ويدخل ثلاثا ثم يشرع في صلاته. فقال الصحابي ففعلت ذلك فحفظني الله منه وأذهبه الله عنه. قوله قول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عرفنا أن الشيطان يقضى شيطان من شاطئ أو من شيطان أي بعودة الرجيم أي المبعد من الخير. وأصل الرجم الرمي بالحجارة فهو مدعون مطرود كأنه رجم باللعنة أي رمي بها كأنه رمي باللعنة أي رجم باللعنة. وقيل هو الرجيم بالشهب كما قال الله جل وعلا وجعلناها رجوما للشياطين أي مرجوم بالشهب كذلك. فإن الله جل وعلا قد جعلها كما في الآية وجعلناها رجوما للشياطين. وقيل هو فاعل بمعنى فاعل أي يرجم بني آدم بالسيئات. الرجيم أي أنه هو يرجم بني آدم بالشكوك وبالسيئات ويرميهم بالمصائب وبالمعاصي. فأيضا هذه ألفاظ كلها تؤخذ من قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعود إلى قول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته. قوله وفيه مقال في الأصول فروعه أي في الاستعاذة كما ذكرنا أن الخلاف في صيغتها وفي الأمر بها هل هي للوجوب هل هي للندب صيغ الاستعاذة الكثيرة فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. فقوله وفيه مقال في الأصول فروعه فهل المراد هو أصول الفقه من حيث الوجوب أو الندب أو المراد بالأصول أصول القراء وما حصل فيه من خلاف في هذا الحديث من حيث الصحة ومن حيث الاقتصار على هذا اللفظ بعينه. فقوله وفيه مقال أي في لفظ هذا الحديث مقال ولو صح لم احتاج إلى أن يكون فيه مقال. قوله رحمه الله تعالى وإخفاؤه فص أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه عملا. ويخفاه فصل أباه وعاتنا ويخفاه فصل هذا أول رمز يرد في هذا النظر. أول رمز يرد هذا هو الرموز التي كان نبه عليها الرموز الحرفية التي كان نبه عليها أبجد هو وحطي كلام إلى آخر. أول رمز يرد هذا هو وإخفاؤه فصل أباه وفصل أباه فصل أباه فصل أباه وعاتنا. فالفاء كما تقدم أنها رمز لحمزة والألف رمز لنافع. وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا فكما ذكر وذكر أن إسحاق المسيبي ورد عنه إخفاء التعوذ عن نافع وأن سليم ورد عنه إخفاء التعوذ لحمزة. وهناك رواية أخرى تذكر أنهم أخفوه أحيانا وجهروا به أحيانا. فالشاهد أن هذا الرمز هنا لا دل على أن هذين الإمامين ورد عنهما إخفاء التعوذ، ويخفاه فصل أباه وعاتنا، وقيل ليس فيه رمز، وقيل ليس فيه هذا رمز، ويخفاه فصل أي هذا فصل أي هذا باب فصل. ليس المراد في الفاء هنا الرمز، وإنما هو فصل، فالإخفاء باب أو فصل من فصول هذه المنظومة أو هذه القراءة أو للقراء للقراء. فبعضهم يرى أن الفاء هنا ليست رمزا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمال المهدوي من الأندلس، وقد ذكر عن نافع رحمه الله تعالى الجهر وذكر عنه الإخفاء. تعالنا نطالع هنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا في هذه الفقرة هنا، قوله ويخفاه فصل أباه وعاتنا وكم من فتن كالمهدوي في عمله. فيقول هنا الإخفاء الإسرار، وضمير الإخفاء يعود على التعوذ، أي وأبى الشيء تجنبه وامتنع من فعله. والوعاة جمع واع، كقضاة جمع قاض، وهو الحافظ المدقق. وقد جرى كثير من شراح القصيد على أن الفاء رمز لحمزة، والألف رمز لنافع، وعلى هذا يكون المعنى أن حمزة ونافعا كانا يخفيان التعوذ عند قراءتهما. وممن أخذ به لحمزة مطلقا في جميع القرآن أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المقري المفسر المتوفى سنة 340، فإنه أعمل فكره في تصحيح الإخفاء وتقريره والقراءة والإقراء به. وروى خلف عن سليم عن حمزة أنه كان يجهر بالتعوذ في أول الفاتحة ويخفيه في سائر القرآن. وروى خلاد عن سليم عن حمزة كان يخجر القارئ بين الجهر والإخفاء في التعوذ. وروى المسيب عن نافع أنه كان يخفي التعوذ في جميع القرآن، وعلى هذا يكون قول الناظم ويخفى فصل في قوة الاستثناء من عموم قوله فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، لأن كما قلنا المستحب الجهر بها. وأما قوله هنا ويخفى فصل فيكون استثناء من ذلك الجهر، فهذان الإمامان ورد عنهما أنه كان يخفيان التعوذ، سواء كان في أول القرآن الكريم أو في كامل القرآن، فإنه بعمومه يدل على الأمر بالتعوذ جهرا في جميع الأوقات وفي سائر الأوقات ولجميع القراء. ولكن الصحيح ألا رمز في البيت، ولكن الصحيح ألا رمز في البيت، وأن قوله فصل معناه فرق، وأنه بيان لحكمة إخفاء التعوذ، وهو الفرق بين القرآن وغيره. فصل أي فرق بين القرآن وغيره، ويخفاه فصل أباه وعاتنا، فصل بين القرآن وغيره، في أن القرآن يتعوذ له وغيره لا يتعوذ له. ففصل، فكما قال هنا ليس المراد بالفاء هنا رمز، وإنما هو فصل أي فصل بين القراءة وبين غيرها، فيستعاذ للقراءة ولا يستعاذ لأمور الدنيا الأخرى من كلام ونحو ذلك من أمور الدنيا. ومعناه أن إخفاء التعوذ حكم من أحكامه، جاي أيضا هذا معنى آخر، فصل أن إخفاء التعوذ حكم من أحكامه، فصل أي باب من أبواب التعوذ، فصل أي باب، كما نقول باب نقول فصل، أي فصل من أحكام التعوذ، وليس المراد به كما قال الناظم في أن الفاء رمز لحمزة والألف رمز. فإذا هذان توجيهان من الشيخ، الأول كما قال فصل أي أن هذا فصل أي كالبادي، ويستعاذ به في القراءة ولا يستعاذ به في باقي الكلام. ومعنى أن إقراء التعوذ حكم من أحكامه وكيفية من كيفياته، فكأنه قال إقراء التعوذ فرق بين القرآن وغيره، أو كيفية من كيفياته. رده أي الإخفاء علماؤنا الحفاظ الأثبات، ولم يأخذ به آباه وعاتنا، أي رده علماؤنا، أي رده علماؤنا. وإخفاء غص آباه وعاتنا، أي رده أباه أبا الشيء، أي رده وامتنع منه. فأيضا هذا توجيه لمن قال إن المراد بفصل أباه ليس رمزا، فوجه هذه اللفظة وهو فصل، كما قال فرق بين القرآن وغيره أو كيفية من كيفياته. ورده أباه وعاتنا، أي رده وعاتنا من علماء القراءات، هم الذين يحكمون، هم الذين يردون، وهم الذين يوثقون ذلك. بل أخذوا بالجهل في جميع القرآن، بل أخذوا بالجهل في جميع القرآن لنافع ولحمزة ولغيره. فهذا هو الذي عليه الأصل، أن التعوذ يجهر به في القراءة لجميع الأئمة، ولا يستثنى من ذلك أحد، سواء كان حمزة أو كان نافع رحمه الله تعالى. ولكل قراء، كما أفاد ذلك في عموم قوله فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مثلا، فاستعذ جهارا، فهذا له عام لكل القراء، فلا يستثنى منه أحد دون أحد. وما ذكر لا يلتفت إليه في النظم، فلا يقال أن يقال إن الفاء رمز أو إن الألف رمز، بل الصحيح أن الاستعاذة لكل جهراء، فهذا هو اللي معول عليه. وذلك أخذ من قول الناظم فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، ذلك أن الجهر بالتعوذ يظهر لشعائر القراءة، كالجهر بالتلبية، يمين هذا التوجيه كذلك. ذلك أن الجهر بالاستعاذة فيه إشعار، كما أن المربي حينما يقول لبيك اللهم لبيك تعلم أنه قد شرع في نسك من إما حج أو عمرة. فكذلك إذا قال قارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، علمنا أنه سيشرع في القراءة قطعا، فهي إذن شعيرة تنبئ عما بعدها، كما أن الملبي إذا لبى علمنا أنه دخل في شعيرة، إما أن يكون حجا وإما خارجها. فإنك في الصلاة دخلت في الصلاة، فالكل منصت للقراءة إن كنت مأموما أو كنت قارئا، بينما إذا كنت تقرأ خارج الصلاة أو أردت القراءة خارج الصلاة، فإن استعاذتك تنبه وتنبه جليسك أو من بجوارك، إن أراد أن يستمع إلى كتاب الله جل وعلا ليستفيد من ذلك. فالمستحب للقارئ في الصلاة إخفاء التعوذ، وإن كان إماما في وفي صلاة الجهرية، لأن المأموم منصت في الصلاة من أول الإحرام، فلا يفوته شيء من القراءة. هذا تعليل للشيخ في ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مواطن الإخفاء. قال إذا كان القارئ يقرأ سرا سواء كان في بقعة أو منفردا في مجلس، إذا كان خاليا هذا منفرد سواء كان سواء قرأ سرا أو جهرا، إذا كان في الصلاة سواء كانت الصلاة السرية أو الجهرية، إذا كان يقرأ وسط مقرأ عن جماعة ولم يكن هو المبتدي فإنه يستر بها. هذه أحكام متعلقة بالاستعادة التي نبه عليها الناظم رحمه الله تعالى في قوله إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد ربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقض لم يبق مجملا وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومغللا وإخفاه فصل أداه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه عملا. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب البسملة، وأظن الوقت قارب الوقت، إذا نرجع باب البسملة إلى غد إن شاء الله لبيان المسائل التي فيه كذلك، وفيه مسائل كثيرة قد تصل أحد عشر مسألة سنبينها غدا إن شاء الله بالتفصيل فيها. يقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى في قوله إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تجد ربك تنزيها فلست مجهلا. بعض المعاني الكلمات اللغوية قوله إذا ما أردت أي قصدت، والدهر ظرف زمان، والجهار الإعلان ضد الإخفاء، مصدر جاهر إذا أعلن جهارا كجاهد جهادا، وهو صفة مصدر محذوف، والتقدير تعوذا جهارا أي ذاج جهار، ومسجلا اسم مفعول أسجل بمعنى أطلق، فمسجلا بمعنى مطلقا، وهو أيضا صفة لمصدر محذوف أي تعوذا جهارا مطلقا. وقوله على ما أتى جار ومجرور متعلق بالمحذوف، وصف آخر لمصدر المحذوف أي تعوذا كائنا هذا اللفظ الذي ورد في سورة النحل. واليسر السهولة على ما أتى بالنحل يسرا، واليسر السهل هو مصدر منصوب في موضع الحال من فعل أتى أي حال كون هذا اللفظ يسرا أي ذا يسر وسهولة. والمعنى كما قال إذا أردت قراءة القرآن في أي زمان أو مكان ولأي قارئ من القراء ومن أي جزء من أجزاء القرآن سواء كان ذلك أول سورة أو أثناءها فتعوذ بالله، فتعوذ في ابتداء قراءتك تعوذا مجهورا به مطابقا لفظ وارد في سورة النحل حال كون هذا اللفظ ميسرا في النطق سهلا على اللسان في قلة كلمات حروفه بأن تقول في ابتداء قراءتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غير أن تزيد على هذا اللفظ شيئا، وإن شئت زيادة التعظيم لربك بوصف كمال ونعت جلال فلست منسوبا إلى الجهل، لأنك أتيت بما يفيد كمال تنزيه الله جل وعلا وتبرئته من جميع النقائص كأن تقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهكذا. وقد نبه الناظم بقوله إذا ما أردت إلى أن قوله تعالى فإذا قرأت القرآن معناه إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، فيكون في الآية مجاز مرسل من الطاق اسم المسبب وإعادة اسم السبب، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزل، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، كما قال الواو في قوله ذكروا وقد ذكروا راجع إلى علماء القراءة والمحدثين كذلك. وقد ذكروا، فهذا الضمير هنا عائد إلى القراء وإلى المحدثين، لأن هذا حديث، هذا جاءت فيه أحاديث، فليس القراء وحده قد انفردوا به، بل للمحدثين به يد كذلك. والمعنى أن جماعة من القراء والمحدثين ذكروا تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يزيد الرسول شيئا على اللفظ الوارد في سورة النحل. فمن ذلك ما روي أن ابن مسعود قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فرده إلى السماء يا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وروى نافع عن جبير بن مطعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذان الحديثان ضعيفان. قال أبو شامة رحمه الله في شرحه والأول لا أصل له، والأول لا أصل له في كتب الحديث، والثاني أخرجه أبو داود ولكن بغير هذه العبارة، وليس أدل على ضعف الحديثين من ورود أحاديث أخر أصح سندا منهما تعارضهما، منها ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا صحيح، إذا قام من الليل يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الترمذي هو أشهر حديث في هذا الباب، هو أشهر حديث في هذا الباب. وصحيح ابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. وقد أشار الناظم إلى ضعف الحديثين السابقين وأمثالها بقوله ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، أي لا يكون فيه إشكال، لما كان هناك إشكال ولما كان هناك لبس، ولكن لضعف الحديثين كما قال أبو الشامة أحدهما لا أصل له والثاني ضعيف، فإذا بقي الإشكال قائما في الالتزام بصيغة واحدة من الصيغ، فكل الصيغ إذا صحت يحسن الأخذ بها ما دام أنه لم ترد نص صريح يلزم بصيغة معينة فلا مانع من الأخذ بما صح في السنة من صيغ هذه السعادة. والمراد بالإجمال الإطلاق، أي لو صح نقل ترك الزيادة لذهب إجمال الآية، واتضح معناها وتعين لفظها فلا يجوز العدول عنه. لو صح الالتزام بنص صيغة النحل ألا يعد الإنسان عنه لا زيادة أو نقصا، لو صح ذلك للزم الأخذ به ولزم ألا يؤخذ بغيره، ولكن لما كان في أحاديث ما فيها من ضعف وجاءت أحاديث أخرى أصح فلا مانع من الأخذ بها، وسواء كان في ذلك زيادة أو في نقص. والمعنى لو كانت الأحاديث الدالة على ترك الزيادة على آية النحل ثابتة صحيحة السند لم تبق إجمالا في الآية، بل تكون الآية حينئذ واضحة المعنى بينة المراد متعينا لفظها عن التعوذ، فيقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلا زيادة عليه أو نقص عنه. ولكن هذه الأحاديث الدالة على ترك الزيادة ضعيفة معارضة لأصح منها سندا، فحينئذ تبقى الآية على إجمالها وإطلاقها، فلا يتقيد القارئ بلفظها، بل يجوز له النقص عنه بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، ما دام أنه لم تأتي ما يلزم لصيغة النحل فلا مانع من أن تزيد أو تنقص، لكن بشرط أن يكون قد ثبت ذلك في كتب السنة. والزيادة عليه بأن تقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم أو نحو ذلك، ويعتبر القارئ عندئذ ممتثلا للأمر في الآية الكريمة. فاستعد إذا قال أعوذ بالله ممتثل، أعوذ بالله السميع العليم ممتثل، زاد أو نقص فكل ذلك داخل في الامتثال لما لم ترد هناك صيغة ملزمة فبأي صيغة استعاذ بها. ولكن ينبغي له أن يتحرى الصيغ التي جاءت في السنة، ينبغي له إن لم يلتزم بصيغة النحل فلا أقل من أن يلتزم بالصيغ الصحيحة الواردة في السنة، أعوذ بالله السميع العليم من نفخه ونفثه كما قال الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه صحيحة. فلو ترك الإنسان بالاستعاذة بلفظ النحل واستعاذة بهذه الصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان من همسه ونفخه ونفثه لا ضرر في ذلك، وهذا أولى من أن ينقص الاستعاذة عن صيغة النحل، يعني كان يقول أعوذ بالله من الشيطان، وإن تسد ربك تنزيها فلا أقل من أن يأتي بصيغة النحل أو يزيد عليها. وكما رأينا هنا في ما جاء في الأحاديث معظمها فيه زيادة، فيه تنزيه لله جل وعلا، فزاد على ما في صيغة النحل، وهذا هو أولى. فإن كنت غير مختص على هذه الصيغة فلا أقل من أن تأتي بالصيغة أخرى وتكون فيها تلحظ فيها معنى الزيادة كما قال الشاطبي وإن تزل ربك تنزيها فلست مجهلا. نعم، مع أن الشارح هنا قال إن الشاطبي رحمه الله تعالى لم ينبه على النقص، وأن بعض العلماء قال به لأنه لم ينص عليه صراحة. فما ذكرنا من مسائل هو كل ما يمكن أن يقال في هذا الباب، في باب الاستعاذة، ندرس القادم إن شاء الله، فغدا حول البسملة إن شاء الله ومسائلها، فإلى ذلك الوقت إن شاء الله تعالى. كما قلنا القصد من القراءة الاستعاذة هو الالتجاء إلى الله جل وعلا وطلب العون منه سبحانه وتعالى، أعوذ بمعنى ألتجئ وأطلب العون منك يا الله. وأن تعيدني من هذا اللعين من الشيطان الرجيم حتى لا يلبس علي قراءتي وألا يضيع مني ما حفظه أو يسر لي حفظ ما أريد حفظه كذلك. وهذا إنما يكون عند بدء القراءة عند بدء الشروع في الشيء. والشيطان غالبا يأتي الإنسان في بدء الطاعات. إذا انتهيت من صلاتك لا حاجة أن يأتيك الشيطان، لكن يأتيك عند الله أكبر فيبدأ الشيطان يعمل في هذا الوقت حتى تخرج من صلاتك ولم تعي منها شيئا ولا شيء. وعلم أنك لا يكتب لك منها إلا ما عقدت. قضية خطيرة هذه، لا يكتب لك من صلاتك إلا ما عقدت. أما ما سرحت في بيتك وفي سبلك فلا يكتب لك منه شيء. ولذلك ينبغي المصلي سواء كان منفردا أو كان في جماعة أن يتدبر ما يقرأ، يشغل نفسه بتدبر ما يقرأ أو بتدبر ما يسمع، فإن ذلك يعينه بعد الاستعادة من هذا اللعين، يعينه حتى يشتغل بتدبر الحمد لله رب العالمين. معنى هذه معنى الحمد، ويتفكر في هذه الآيات. فإن شرع الإمام يقرأ في آيات أيضا شرع معه في تدبرها وتفكرها. هذا مما يعيد الإنسان على أن يخلص بعد عون الله جل وعلا له أن يخلص صلاته من هذا اللعين ويستفيد منها. فقولك هنا إن البعض يقول إنها تكون بعد القراءة وأنه يقصد بها أن يتبرأ من العجب من استعادته، ليس هذا محلها، ليس محلها بعد القراءة. وهذا تعليل فاسد، أتبرأ لك من العجب من قراءتنا؟ تبرأ إليها أولا، تبرأ إلى الله عز وجل أولا، والجأ إليه أولا عند القراءة، والجأ إليه. وكما قلت إجماع العلماء كلهم على أنها عند البدء القراءة، وقد ضربوا ذلك أمثلة كما قلنا سواء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هل معنى هذا إني قمت إلى الصلاة بجوهكم؟ ما هو صحيح. هناك مقدر، أي إذا أردت القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والسنة كما سمعت من أتى الجمعة فليغتسل، من استنشق فليستنذر، من توضأ فليستنذر. فالشاهد أن هذه الأمور عدل العلماء كلهم متفقون على أن محلها إنما يكون قبل القراءة لا بعدها. وهذا توجيه سقيم لا يعتد به. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا به أحياء وأموات، وأن يجعله ربيعا لقلوبنا وشفاء لصدورنا وحزائنا، وأن يشفع فينا يوم القيامة عند ربنا جل وعلا، وأن يدخلنا الله جل وعلا به جنة النعيم.